ثمن. وبعد السلام تذكر أنه صلى بلا وضوء، فماذا على الإمام وعلى المأمومين؟ وهل على الإمام أن يبلغ المأمومين أنه صلى بلا وضوء؟ الجواب: ليس على الإمام أن يبلغ المأمومين بأنه صلى على غير وضوء، فصلاتهم صحيحة. أما هو فعليه أن يعيدها، ذلك ما فعله عمر الخطاب في زمانه دون نكير من أحد عليه.